بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع اليوم هو أن نرى كيف تناول الأصوليون بدءا من الشافعي ومرورا بالآخرين قضايا اللغة أو مباحث اللغات، لأنهم في سائر، وعليكم السلام ورحمة الله، الأبواب قد اعتمدوا في سائر الكتب الأصولية، كانوا يخصون بعض أو أما مباحث المقدمات في قضايا اللغة، المقدمات الأصولية. الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة بعد المقدمة بدأ أول ما بدأ بالبيان، وبين أقسام البيان الخمسة، وبين أيضا أن البيان في وجهة نظره ثلاثة أو ثلاثة أبواب منه تقوم على بيان القرآن بالقرآن، والجانب الرابع أو الباب الرابع منه بيان القرآن الكريم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والجانب الخامس أو البيان الخامس ذهب للبحث فيه عن البيان بالاجتهاد، وحصر الاجتهاد بالقياس. وبعد أن بين لنا الأبواب الخمسة من أبواب البيان، عرض لبعض قضايا اللغات التي رأى ضرورة البحث فيها لتوقف الاجتهاد عليها، فعقد بابا فيما نزل من الكتاب الكريم عمن يراد به العام ويدخله الخصوص. ما العام؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له، فإذا دخله التخصيص أخرج من هذا الذي يستغرقه العام بعض أنواعه التي خصت بالدليل. وعقد بعده بابا فيما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع بين العموم والخصوص، يعني في ظاهره هو عام ولكنه يجمع بين العموم والخصوص، أي يحتمل الاثنين. ثم بين ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، ثم الصنف الذي يبين سياقه معناه، تعرض لقضية السياق ونأتي إليها. ثم ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص، فدخل في أبواب السنة. فإذا هو نصيب بحثه من اللغات كان البيان بشكل من الأشكال والعموم والخصوص، تقريبا لم يتعرض لأي باب آخر من أبواب اللغات، تعرض لباب العموم والخصوص، ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، وما نزل عام الظاهر وهو يجمع بين العام والخاص، وما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، ثم ما يبين سياقه معناه. هذه كل مباحث اللغة بالنسبة له، وتعرض في خلال البحث لبعض مسائل لغوية أو ذات علاقة باللغة، ولكن في الباب الذي هو مظنة البحث في اللغة الذي هو المقدمات لم يرد فيه إلا البيان وأنواعه ثم العموم والخصوص. ماشي، هذا الإمام الشافعي. فنخلي في بالنا أنه الإمام الشافعي حين بحث في مسائل اللغات لم يلتفت لأكثر من البيان والعموم والخصوص. طيب نأتي لإمام الحرمين الجوين. إمام الحرمين نجده في هذا الأمر يغير، فالتغيير الذي أدخله أنه بدأ بالقول في العلوم مداركها وأدلتها، فحكى يعني اعتبر المقدمة ينبغي أن تكون ماذا؟ في العلوم ومداركها وأدلتها، يعني حاول أن يقدم لنا بحثا فلسفيا بناه على ولوجه في قضية التعريف، أنه لما جاء ليعرف الأصول بنوعيه باعتباره مركبا إضافيا وباعتباره شكرا، فدخل رحمه الله أعني إمام الحرمين مدخل غاير أو خالف فيه مدخل الإمام الشافعي، فبدأ بالقول في العلوم ومداركها وقال: الوجه تصدير الباب بقول مقنع في العقل، فإننا سنسند حقائق العلوم إلى مدارك العقول، ولا بد من الإحاطة بحقيقته أي حقيقة العقل. قال القاضي أبو بكر رحمه الله: العقل من العلوم، إذ لا يتصف بالعقل خال عن العلوم كلها، وليس من العلوم النظرية، العقل ليس من العلوم النظرية، فإن النظر لا يقع ابتداؤه إلا مسبوقا بالعقل، فانحصر في العلوم الضرورية أي البديهية وليس كلها، فإنه قد يخلو عن العلوم بالمحسوسات من اختلت عليه حواسه وإن كان على كمال من عقله، ثم لم يزل يبحث حتى قال: العقل علوم ضرورية لا يخلو عنها المتصف بالعقل، ولا يتصف بها من لا يتصف بالعقل، ثم سبر على ما زعم واستبان أن العقل علوم ضرورية بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات، ولا يتصف بهذه الفنون إلا عاقل. والذي ذكره رحمه الله فيه نظر إمام الحرمين يستدرك على القاضي الباقلاني، فإنه بنى كلامه على أن العقل من العلوم الضرورية لأنه لا يتصف بالعقل عار عن العلوم كلها. وهذا يرد عليه أنه لا يمتنع كون العقل مشروطا بعلوم وإن لم يكن منها، وهذا سبيل كل شرط ومشروط. فإن قيل ما الذي يبطل ما ذكره القاضي في معنى العقل، قلنا نرى العاقل يذهل عن الفكر في الجواز والاستحالة وهو عاقل، يعني قد يذهل عنها عن الجائزات والمستحيلات وكذا، ولا نصفه بأنه قد فقد عقله. فإن قيل فما العقل عندكم يا إمام الحرمين، قلنا ليس الكلام فيه بالهين، وما حوم عليه أحد من علمائنا أي علماء السنة أو الأشاعرة غير الحارث بن الأسد ابن أسد المحاسبي رحمه الله، فإنه قال العقل غريزة يتأتى بها درك العلوم وليست منها، يعني هو ليس من العلوم ولكن هو أداة آلة تدرك بها العلوم. فالقدر الذي يحتمل هذا المجموع ذكره أنه صفة إذا ثبتت تأتى بها التوصل إلى العلوم النظرية ومقدماتها من الضروريات التي هي مستند النظريات. ولا يبي أن يعتقد الناظر في هذا الكتاب البرهان أن هذا مبلغ علمنا في حقيقة العقل، ولكن هذا الموضع لا يحتمل أكثر من هذا. فإذا ثبت ما حاولناه في العقل فنتكلم بعده في إثبات العلوم وذكر تفاصيلها وحدها ومداركها، والأدلة عليها إن شاء الله تعالى. لم ينكر من يبالى به من العقلاء أصل العلوم، ونقل أصحاب المقالات عن السوفسطائية إنكار العلوم، وهم أربع فرق. قال فريق منهم وهم غلاتهم: نعلم أن لا علم أصلا، وعمموا الجحد في الضروري أي البديهي وفي النظر الذي يحتاج إلى استدلال. وقال فريق منهم: لم يثبت عندنا علم بمعلوم فلم يعلم انتفاء العلوم. وقال فريق: لا ننكر العلوم ولكن ليس في القوة البشرية الاحتواء عليها، لأن الذين يحاولونها سيالون لا يستقرون في حال، وإنما تحصل الثقة لمستقر ينتظم آخر عثوره على المطلوب بإنشاء الطلب. وذهبت فرقة إلى أن العقود المصممة كلها علوم، فمعتقد قدم العالم على علم، ومعتقد حدثه على علم، ومثلوا ذلك باختلاف أحوال ذوي الحواس. فالصحيح يدرك الماء الفرات عذبا، ويدركه من هاجت عليه المرة الصفراء مرا. وقد اختلف المحققون في مكالمتهم، فذهب الأكثرون إلى الانكفاف عنهم أنهم لا يستحقون أن يجادلوا لأنهم ينكرون البديهيات، فإن غاية المناظر اضطرار خصمه إلى الضروريات. فلا كان مذهبهم جحد الضروريات لا مجال للنقاش والتمادي فيها، فكيف الانتفاع بمكالتهم؟ والذي أراه أنه يعني إمام الحرمين أنه لا يتصور أن يجتمع على عقدهم فرقة من العقلاء من غير فرض تواطؤ على الكذب. ثم يدخل في حد العلم وحقيقته. طيب، الإمام الشافعي يستفتح بالبيان ويتناول أهم ما رآه من اللغات يستحق التناول في مجال خدمة النص وهو العموم والخصوص. إمام الحرمين يؤجل هذا ويبدأ بمدارك العلوم وحقيقة العلم والعلم الضروري والعلم النظري وبيان العقل وحقيقة العقل، وهو شافعي أشعري. بينه وبين الإمام الشافعي ما يزيد عن قرنين تقريبا. هذا توفي في القرن في سنة 487، والإمام الشافعي توفي سنة 204، أليس كذلك؟ فما الذي حدث خلال قرنين ليأتي إمام الحرمين بهذا الشكل، يبدأ بتناول الأصول من خلال العلم والعقل وحقيقة العلم والعقل، في حين أن الإمام الشافعي تناول الأمر من منطلق البيان وبعض القضايا اللغوية الأساسية عنده. سيطرت العلوم البقاء الوقت ده ليس بالضرورة، ليس لها دخل حركات الجامعة تكمل والانفتاح على، بس كيف هذا المذهب؟ يعني إمام الحرمين يقر وعنده كلام نفيس في طبقات الشافعية وغيرهم وغيرها عن تمسكه وتشبثه بتقليد الإمام الشافعي وتفضيله على بقية الأئمة، فكيف يخالفه بهذا المستوى؟ انت تكلمني عن البيان واللغة، انا اكلمك عن العقل والعلم وبعد ذلك اتكلم عن البيان واللغة. بس احنا نجد ان السمة الغالبة على علمائنا بعد ان تكرس مرجعية شخص كالشافعي ان يقلده اتباعه على الاقل، فصعب جدا انهم ينظرون الى الرسالة على انها دستور اصول الفقه، ثم يأتي بما يخالف هذا تماما. اختلاف بين عقليتين بقطع النظر عن التقليد والمذهبية. عقلية الإمام الشافعي عقلية تريد أن تبسط سلطان النص على كل شيء، وعقلية لسه الإمام الشافعي إمام عربي قرشي رأى أن الشعوبية في بغداد خاصة قبل أن يخرج منها إلى القاهرة بدأت تسيطر وتهيمن، فإذا به يعمل يطرح أطروحة أيديولوجية مهمة جدا، وهي أطروحة النص، أنه ما هو مصدر ومرجعية المسلم؟ القرآن. هل القرآن جاء بلسان أو لم يأتي بلسان؟ لا، القرآن جاء بلسان عربي مبين. إذن القرآن نص. نعم القرآن نص. هذا النص من أولا نعرف خرائصه، فطرحت قضية في غاية الأهمية وإلى حد الآن نحن نقرأها جامدة وهي متحركة للغاية، وهي هل اشتمل القرآن المجيد على أي ألفاظ غير عربية؟ وهو المبحث الذي سمي بمبحث المعرب والدفيل، فقالوا سندس استبرق سجيل، هذه من كلمات الحبشة وهذه من كلمات الروم وهذه من كلمات كذا. الإمام الشافعي كان من أقوى الناس إنكارا لهذا الكلام، وقرر أنه لا يوجد حرف واحد في القرآن بغير العربي، وكذا الجواليقي وغير الجواليقي في هذا الأمر وعبد الله بن سلام وسواهم، وقالوا إنه وأصبحت إشكالية مهمة، أنه هل في القرآن معرب، هل في القرآن دخيل، هل في القرآن كلمة غير عربية. الإمام الشافعي قاد الفريق الذي نفى وجود أي حرف غير عربي في القرآن، بل تجاوز هذا إلى أن نفى وجود أي حرف في القرآن بغير لغة قريش، بغير لغة قريش. لغة قريش. طيب. كان موجود فيه. هذا لما ما هي لما تقرأ أنت بتحليل وتقرأ بترتيب عقلي ومنطقي وتحاول معرفة مخ مؤلف وهو يتكلم ما هي طروحته الأساسية؟ ما هو كل كلام نحن نقوله في رسالة أحب أن تصل إليه. وفي شيء عندي أنا ما أكشف لك عنه. أنا أريد مثلا، أنا حينما كتبت لسان القرآن وأصررت أنه القرآن ليس باللغة العربية التي نتحدث عنها، وإنما القرآن يتصل بتلك اللغة وينفصل، وأن له لسانه الخاص، وسميته لسان القرآن. أنا بالنسبة لي يعني كإنسان حي بينكم الآن أقول لك إنه الجدل الذي كان يدور في العالم الإسلامي وفي أمريكا وفي الدوائر الأكاديمية الأمريكية أنه القرآن جاء باللغة العربية، وما دام قد جاء باللغة العربية ونحن نعرف اللغة العربية وأصلها وفصلها، إذن شأنه شأن أي نص لغوي يمكن أن يخضع لعمليات التحليل والتفكيك وإعادة التركيب الألسنية التي جاءت بها اللسانيات الحديثة. فإذا من حقنا أن ندخل في عمليات تحليل وتفكيك وإعادة تركيب للقرآن باعتباره نصا لغويا، وما دام نصا لغويا فمن حقي أن أحلله وأكشف عنه وأفكك وأعيد التركيب ثانية وأتعامل معه كما أتعامل لقصيدة لامرئ القيس. طيب، وهذا الذي يفعله الألسنيون والعلمانيون خاصة من محمد عابد الجابري، نصر أبو زيد، محمد شعور، حسن حنفي، أمثال هؤلاء يتعاملون معه باعتباره نصا لغويا محضا. فأنا من أجل أن أقطع عليه الطريق أنا اجتهدت، وأنا مؤمن بصحة فكرتي وأن القرآن يتصل بلغة العربي وينفصل عنها، وأنه له لسانه الخاص وسميته بلسان القرآن. أنا أريد أن أقول له يا جابري، يا حنفي، يا أبو زيد، يا علماني، يا شحور، يا فلان، يا علان، أنت لا تستطيع أن تقوم مع القرآن بهذا، لأن لسان القرآن هو غير اللسان الذي تعرفه، هو يتصل به وينفصل عنه. وما دام الأمر كذلك فشرط قراءتك له قراءة دقيقة إيمانك بهذه المقدمة، بهذه المسلمة. لو سلم بهذا انتهت دعواه، هو دعواه أنه أنا أمام نص بشري. قد بقطع جبر المؤلفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منزل ولا واحد، يقول لك انا لا اناقش في هذا، انا امامي نص لغوي فاعل ومفعول ومبتدا وخبر وكذا، اقوم بتفكيكه واعاده تركيبه وتحليله بهذا الشكل فاصل الى نتيجه. فالامام الشافعي في عصره امام كل الهجمات الدائره كان يريد، هو صاحب فكر سياسي، هو قرشي هاشمي الهوى علوي الهوى ليس عباسيا، يكره العباسيين لأن العباسيين فتحوا باب الشعوبية وأهملوا العرب إلى حد ما، وهذا لا يتفق مع ما يراه هو. فهو يرى أطروحة سياسية الأئمة من قريش تساندها أطروحة لغوية، لغة النص هي لغة قريش، فإذا من غير قريش أنت لن تستطيع أن تفهم قرآن ولا دين ولا شيء، فعليك أن تسلم لهم بالقيادة الفكرية والقيادة السياسية معا، لست أمام محل آخر. الأمر الثاني أنه يريد يكشف أن أي منحدر عن حب العربي وتقدير العربي انحرافه انحراف ديني، لم يصبح انحراف قومي وشعوبي وكذا ومجرد رد فعل. أنا رأيت أن الأمويين يتعصبون للعرب فأنا تعصبت مثلا للفرس، لا هو عايز يقول انه حب العرب ايمان وبغضهم بغض، اللي حولت بعدين الى حديث لا ندري صحته، حب الاوطان، حب العربي، حب العرب صارت بشكل عام إيمان وبغضهم كفر، هم حملة القرآن هم هذا يفهم تماما في إطار معركة الشعوبية. طيب فالإمام إذن حينما يكرس سلطان النص ويربط النص بلغة أو لهجة حتى معينة هي لهجة قريش له أعد، يعطي القيادة السياسية مع القيادة الفقهية مع قيادة التفسير للنص إلى ذلك العربي القرشي ليس لأحد آخر. طيب ولذلك تجدون أن هناك حوارات كانت تجري، إذا أحد منكم يملك مناقب الشافعية لابن السبكي يعيرها لنا بس لاقتباس بعض الأشياء لعدة جلسات، أنا ما أحب، أنا في كل مكان أكون مكتبة ثم أتركها للبلد وأمشي، إنما هذه المرة ما شاعر أن عندي مكان يكفي حتى أشتري كل كتاب نحتاجه، فنحتاج بعض كتب طبقات مثل طبقات الشافعية لابن السبكي وكذا، لأنه ترينا المعارك على كل نقدر نستعيض عنها بأظن موجود فوق النهاية، البداية والنهاية لابن كثير أو الكامل لابن الأثير، يعني كتاب من كتب التاريخ ممكن أن يعوضنا عنها لأن تعطينا فكرة عن المعارك التي كانت تدور في كل عصر وآثارها على الفقيه وعلى الأصولي وعلى ما يجري، وهذه مهمة جدا. إمام الحرمين في عصره هو العصر العباسي الوسيط الثاني اللي بلغت فيه الصراعات على السلطة مداها، الديلم والبويهيين كانوا يصارعون بني العباس على سلطانه. وسلطان بني العباس إذا جاء سلطان قوي استعاد السلطة، جاء سلطان ضعيف فقد السلطة ولم يبق له إلا خطبة الجمعة. يخطبون باسم يدعو له بالخطبة وبس، لكن السلطان كله للقادة العسكريين ومعظمهم الصراع يجري بين بويهيين وديلم. الديلم فرس شيعة والبويهيون أتراك سنة. وبعد الديلم بعد البويهيين صار جاء السلاجقة وهم قبيلة أيضا من القبائل التركية السنية، واستمرت عملية الصراع إلى الصراعات المتأخرة في عهد الدولة العثمانية بين الصفويين والعثمانيين، وإلى يومنا هذا احنا عايشين الصراعات أو امتداداتها أو ذيولها. فإمام الحرمين كأنه راى، واللغة أصبحت بدخول الشعوب المختلفة إلى الإسلام ثانوية، ومعظم الأئمة والعلماء كانوا من غير العرب. المحدثون باتفاق يعني بإجماع تقريبا أئمتهم الكبار بخاري، مسلم، نسائي، ترمذي، ابن ماجه، بيهقي، كل هؤلاء غير عرب، كل هؤلاء يا عاجم. فلما عبد الملك بن مروان والرشيد أيضا كرر نفس السؤال أنه من من العلماء في كذا، فيذكروا له قائمة طويلة عريضة ليس فيها عربي. من من العلماء في الحديث، في الفقه، في الأصول، في البلاغة، في الأدب، في كذا، كلهم غير عربي. يقول أحد يعني اللي سألوا عبد الملك يقول وقد ذكرت له فلان من العربي وليس بذاك، ولكن لما شفت الغضب بدأ يظهر عليه فحبيت أذكر له باسم عربي وهو مش مهم يعني كثير. معنى ذلك أنه كانت هناك معارك قوى اجتماعية مختلفة تحاول التعبير عن نفسها بشتى أنواع التعبير. يعني مثلا أنتم اليوم ماذا تفعلون؟ الشيخ الجندي خالد الجندي لما تكلم عن حسن البن جمال البنا في البيت بيتك ماذا قال؟ قال هذا لو كان أزهريا لذبحته، لو كان أزهريا لذبحته بهذا التعبير. طيب لما؟ على اعتبار أن الأزهري عنده ضوابط وعنده علم وعنده معرفة وكذا. انتم ازهريين كلكم، هل تعتقدون انه في تحت القبة شيخ يعني في ذاك العلم اللي نعرفه للازهر والازهريين يعني ما في، مش موجود. لكن في محاولة تكريس توظيف التاريخ والجغرافيا كلها والدنيا كلها من اجل ازهر ازهر ازهر ازهر. ليه؟ هو ما عارفين ميت، هو جسد ميت. يعني مثل بعض الخلفاء مثلا او الحكام يموت ويخلوه مركون ما يعلنوا عن موته الى ان يرتبوا امورهم. رمز ايه، فهذا حتى رمز ما عاد يمكن ان تستخدمه لانه فقد رمزيته. يعني انت كافي لان تفقد ثقتك باي شيء اسمه ازهر اذا دخلت مرة وسلمت على شيخ الازهر، فراح يقول انا موظف حكومة انا مش عارف ايه، ويبكي ويلطم لك انه كذا غمزول. فهذا النموذج احنا شايفيه عايشيه، نموذج تكريس شيء ما لاسباب اصحاب مصلحة. يعني الناس مثلا تجد عائلة لا تحترم رأسها ولا تسأل فيه، وربما يكون مات بعد ان جاع وعري وبرد وكذا، ومع ذلك اذا مات التشيع المهم، والليلة ليلة العزب عمر مكرم، والأحسن مقرئ موجود يجيبوه. ليه؟ لأنه هذه ستعود للأحياء وليس للميت، لأن هذه معناها إحنا عيلة كبيرة مهمة. شوف رئيس الوزراء شارك في التشيع، الوزير فلان شارك في كذا، هذه يسموها عمليات تكريس المرجعيات بطريقة أو بأخرى. وفي تراثنا مقولة يعني لا أرضاها لكنها تأتي، يقول لابد للفقيه من سفيه يسافه عنه. السفيه هو الإعلامي الذي يتحدث عنه وباسمه ويصفه، ويجي يقعد عندنا مثلا، سمعت اليوم بكرامة اللي الله أظهرها على يد شيخ فلان، إيش يا أخي؟ والله الناس كانت تصلي الصبح في سيدنا الحسين، وإذا به هو جاء وحضر وكان معه سيدنا الحسين. ومين عارف سيدنا الحسين ومين شايفه؟ قالها. هو يريد يخلق له كرامة، يريد يخلق له شيء. والله فلان فلاني واحد كان مريض بكذا، وهيئوا له وكلموا الحانوتي عشان يتهيئ لتجهيزه للدفن، وفجأة جاء بس قرأ عليه قام يركض. فيخلق له كرامات، يخلق له أشياء، هذه يسموها عمليات تكريس المرجعية أو الإعلام لهذا. إمام الحرمين هنا شاف إنه التكريس على طريقة الإمام الشافعي مش حينفع، إذن لابد أن يسلك سبيلا علميا، يعني عنده قناعة أنه هو يشترك مع الإمام الشافعي في ضرورة تكريس مكانة النص، ولكن الإمام الشافعي يستخدم اللغة لمد وضبط سلطان النص. إمام الحرمين أراد أن يستخدم أسلوب العلم ويرجعهم إلى العلم لكي يخرج بعد ذلك بأن الأمر الوحيد الذي ينسجم مع العلم ويصلح أن يعرف بأنه علم هو النص القرآني والأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة المشهورة إلى آخره. فيقول لك قال قائلون منا في حد العلم، العلم تبين المعلوم على ما هو به، وهذا مدخول من جهة أن التبين مشعر بوضوح الشيء عن إشكال، يعني كأنه يريد يرفض أن يربط العلم بوجود مشكل يبينه. العلم شيء قائم بذاته، فقد يبين شيئا عندك يحل لك مشكلة وقد لا يتعلق بمشكلتك، بس هو كعلم شيء قائم بذاته. وهذا يخرج العلم القديم عن الحد العلم الإلهي. شوف الأيديولوجي حاضرة، يعني هو ممن يؤمن بوجود الكلام الشيء ووجود العلم القديم الخاص بالله، فحاضر المعركة بينه وبين المعتزلة في ذهنه، وهو يكتب وهو يقرر وهو يدرس، ولذلك على طول يحاول أن يتحفظ عندما يأتي شيء فيه على لسانه أو يجري شيء على لسانه يمكن أن يستغله خصمه أو يمكن أن يوظفه ضده. وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله، شوف الإمام الشافعي في الفقه، أبو الحسن في الكلام، إمام الحرمين في الأصول وفي العقائد، وهكذا ابن سريج، فتجد مدرسة بأكملها تتعاون لتكريس فكرة معينة هي قضية سلطان النص، ربط النص باللغة العربية، وليست أي لغة أو لهجة عربية، وإنما لغة قريش فقط. وقال الشيخ أبو الحسن: العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما. ليه؟ أبو الحسن الأشعري عاش أكثر من 90 سنة، 45 منها كان معتزلي، و45 منها صار سني. طيب فدائما هو عنده شخصيتين، يعني في ذهنه عقليتين، عقلية الاعتزال قبل التسنن والعقلية السنية. ولذلك السلفية يقولون لما يذكر أبو الحسن الأشعري يقول لك رحمه الله بعد أن كتب كتاب الإبانة، لكن قبل هذا لا، ما يستحق الرحمة. ليه؟ لأنه تلك الفترة هي فترة الاعتزال. الإسلام يجب مقالات. فلما كتب مقالات الإسلاميين هو كان ما يزال in between، بين بين، لكن بعد ذلك استقام على الطريقة السلفية وكتب كتابه الإبانة في أصول الديانة. ففي الإبانة أعلن إسلامه ورجوعه عما كان. طيب، فبعد الإبانة هو مسلم، قبل الإبانة لا، هو مشكوك في إيمانه. فلي أيضا هذا سياق آخر عقدي يسير فيه هؤلاء الأخوة. يقول الشيخ إمام الحرمين، وهذا وإن كان يضطرب وينعكس، يعني من حيث الشكل هو تعريف محترم ما عندنا اعتراض عليه، فإن من جهل العلم وحمله جهله به على السؤال عنه فهو جاهل بكل اسم مشتق منه. يرد على أبي الحسن الأشعري، لأنه الإشكالية في ذهن إمام الحرمين أقل منها في ذهن أبي الحسن الأشعري. ووضوح ذلك يغني عن بسطه، أصدق شاهد في فساده جريانه في كل صفة يفرض السؤال عنها، وهو بمثابة قول القائل العلم ما علمه الله تعالى علما. فيجي يقول له الإمام الأشعري أنت ما زدت لنا شيء، ما عرفت لنا شيء، وإن كان تعريفك لفظيا هو منطبق عليه تعريف المناطق. وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك، وهو من الشافعية أيضا، مات سنة 410، العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه، يعني حول العلم إلى خبرة، فيصبح العلم ليس شيئا مجردا أو تجريديا، وإنما هو خبرة. ما العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه، وليس من المقولات في حد العلم أظهر فسادا من هذا. إمام الحرمين شوية لغته حادة. فإنه أولا حد العلم بكيفية العمل، والعلم عند إمام الحرمين تجريدي وليس يعني مختلط بالمجربات، وليس من المقولات في حد العلم أظهر فسادا من هذا. فإنه أولا حد العلم بكيفية العمل، وخلى معظم العلوم على أن العلم لا يتأتى به الإحكام دون القدرة، فيلزم من ذلك إدراج القدرة حد العلم وإخراجه عن الرأي الذي رأى. وقالت المعتزلة حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع طمأنينة النفس ينقطع التساؤل، وهذا بعد تطويل لا يليق بهذا المجموع باطل. باعتقاد المقلد المصمم على عقيدته فإنه ليس علما عندهم، علم المقلد ليس علم عند المعتزلي، وإن أنكروا الطمأنينة فيه كانوا مباهتين. فإنا نرى الحشوية من الحنابلة، أيضا هنا فيها جانب أيديولوجي، لأن عنده صراع خاص مع الحنابلة ويسموهم الحشوية، يعني اللي يجمعون ما هب ودب من الروايات ويبنون عليها آراء ليست بذاك. نعم، مصمما على عقد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع إنكاره النظر. الحشوية لا يؤمن بالنظر، يؤمن بالنص. ولو نشر بالمنشار لم يكع ولم يرجع، واحنا شايفين عندنا تجارب مش كذا. وكيف يتجه إنكار الطمأنينة والكفار مطمئنون إلى كفرهم ومن أنكر ذلك منهم مع اتفاقهم كذا. وقال القاضي أبو بكر: العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه. الإمام الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين يقول بعد أن يورد 16 تعريفا للعلم، والحق أنه لا يمكن تعريفه لأنه مما يمكن أن تحس به في نفسك كإحساسك بالجوع والعطش والري والشبع، يعني هو ضروري لا يعرف تعريف. وهل هو غريزة كده؟ لا، ما هو بالنسبة له يقول انه انت بعد ما تتعلم الشيء ينقطع تساؤلك. انت اذا شعرت بالجوع واكلت انقطع جوعك، واذا شعرت بان هناك مسألة عندك تساؤل فيها وتريد ان تحظى بجواب، من تحصل على الجواب ما انيت واسترحت. لكن في باب العلم الموضوع ده ما منتهيش، يعني كلما الانسان رأى شيء هو لا ينقطع بالنسبة له طلب العلم، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب علم. بس انت طريقة. انت يعني علمك بشيء ما، بمسألة ما، ففي تلك المسألة خلاص، يعني كان عندك سؤالين ثلاثة خمسة طرحتهم وحصلت على الإجابة، يعني تشعر أن خلاص ما عندك شيء تقوله. بعد دقيقة سيستجد أسئلة جديدة ماشي أظن ستجيب عنها. وهذا يعني هي هذه التجارب والخبرات التي تتراكم. يبقى نظر في المسألة دي العلم من منظور جزئي، كل مسألة نعرفها وهكذا. لذلك قسمنا العلم إلى قديم وحادث. على قدر فالحادث اللي هو علم الإنسان، حادث قابل للتجدد المستمر وكذا، والقديم هو علم الله وحده. ولذلك كان النقاش قبل صفحة في موضوع العلم القديم والحادث، وإذا كان هذا التعريف ينطبق على الاثنين ولا ما ينطبق إلى آخره. هذا الباب باب القول في العلوم ومداركها عند إمام الحرمين حقيقة من أنفس الأبواب ومن أهمها، ويحتاج إلى قراءة دقيقة جدا جدا لكي يعني يفهم، وقراءتكم له واستيعابكم له سيكون مفيدا جدا في ما تحتاجونه في كثير من المسائل، في تحديد ما هو علم وما هو فن، هل هذه المسألة علمية، هل هذه المسألة غير علمية. لأنه لم أجد في الأصوليين من تناول الأمر، ولو هو يقول أنا تناولتها باختصار يليق بهذا الباب، شوفوا أخر القول في البيان ما بعد. بعد ما تناول القول في العلوم ومداركها وأدلتها أو تناول جميع الأدلة الشرعية من هذا الباب، فهي عدة صفحات أحتاج منكم أنكم تقرؤونها بعناية تامة، تستفيدون منها وليتكم تلخصون، يعني تقرأ تكتب وتلخص، معنى هذا سيفتح لك نافذة لمحاولة معرفة العقل، معرفة المعرفة، معرفة العلم، ما الذي يعتبر معرفة، ما الذي يعتبر علما، ما علاقة العلم بالتجريبيات، لماذا صنفوا العلوم إلى إلهيات وطبيعيات وعقليات ولغويات وما إلى ذلك. لم أجد أحدا منهم اللهم إلا بعض الكلاميين في الكتب الكلامية ليس في الكتب الأصولية. فخلونا نشوف الإمام الغزالي باعتباره تلميذ إمام الحرمين المصطفى كيف بدأ. هل بدأ بداية الإمام الشافعي او شيخه امام الحرمين، نشوف انه الامام الرازي يقدم للكتاب بطريقة توحي بانه استوعب الطريقتين، طريقة الامام الشافعي وطريقة امام الحرمين، وحاول ان يجمع بينهما، ولكن ايضا تأثر بزمانه هو كإنسان عاش ما بين 450 و505. ذكر لنا في صدر كتابه: اعلم ان هذا العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وجمعناه في هذا الكتاب وبنيناه على مقدمة واربعة اقطاب. احنا شفنا ان الامام الشافعي بنى على سبعة ابواب، وامام الحرمين لم يختلف كثيرا وان قدم واخر. هنا نجد الامام الغزالي يبني على ما سماه اقطاب، وهو اول من يستخدم الاقطاب في ابواب اصول الفقه. نعم، وربما فيقول اما المقدمة فهي كالتوطئة والتمهيد، يعني ايضا سيتناول بها التعريف وما شاكل، والاقطاب هي المشتملة على لباب المقصود. ولنذكر في صدر الكتاب اي مقدمته معنى اصول الفقه وحده وحقيقته اولا، ثم مرتبته ونسبته الى العلوم ثانيا، ثم كيفية انشعابه الى هذه المقدمة والاقطاب الاربعة ثالثا، ثم كيفية اندراج جميع اقسامه وتفاصيله تحت الاقطاب الاربعة رابعا، ثم وجه تعلقه بهذه المقدمة خامسا. معنى ذلك ان هناك طفرة بين الامام الشافعي وبين امام الحرمين وبين الامام الغزالي في عمليات التأليف والتصنيف وترتيب الكتب وترتيب المعلومات وإدراجها في أبواب وإبراز هذا وإخفاء ذاك وتقديم هذا وتأخير ذاك، هذه كلها قد تكونت نتيجة الخبرات التي حدثت منذ عصر الإمام الشافعي وما جرى عنده والسجال الذي فيه. ولكن في كل الأحوال سوف تلحظ طبيعة التغير الذي يجري في المجتمع وأثر على العلم. يعني أنت تشعر الآن أن هذه العلوم كانت تمثل خلاصة جدل بين المعرفة الشرعية وبين الواقع الذي يعيشه أولئك العلماء، وفي إطار هذه التفاعل وهذا الجدل بين المعرفة والواقع تحدث هذه التغيرات وهذه التدبير. لكن هل هناك اختلاف جوهري؟ نعم، ربما نرصد عند إمام الغزالي شيئا، يعني إذا كان شيخه إمام الحرمين قد نزع نحو فلسفة الأصول فهو قد نزع نحو جعل الأصول كسائر العلوم الشرعية تحويلها من علوم ميتة إلى علوم حية. عنده العلم الميت هو الذي لا يستجيب للغاية التي حددها الله تعالى لذلك العلم أو للعلم الشرعي بصفة عامة، وعلم الحي هو الذي يستجيب لتلك الغاية ويعمل على تحقيقها. فنراه يحاول أن وقدم لنا كتاب في أصول الفقه المنخول، وقدم لنا كتاب آخر نفيس جدا شفاء الغليل في مسالك الحكمة والتعليل وبيان الشبه والمخيل في قضايا العلة والقياس وكذا، وهو أيضا من أنفس ما كتب في هذا المجال. ولكن من المتفق عليه بين المؤرخين لقضايا المعرفة وقضايا التأليف أن المستصفى يعتبر هو آخر ما كتبه الإمام الغزالي رحمه الله في هذا. فكونه يسلك فيه هذا المسلك ويجري فيه على هذا المنوال هذا أمر يلفت النظر ولا بد لنا من محاولة فهمه. طبعا أيضا يحد لنا أصول الفقه بالمعنيين اللقبي أو المركب الإضافي. أصول الفقه كلمتان وكاسم علم، ثم يبين مرتبة علم أصول الفقه ونسبته إلى العلوم الأخرى، فيقول اعلم أن العلوم تنقسم إلى عقلية كالطب والحساب والهندسة، وهذه ليست عقلية فقط ولكنها عقلية وتجريبية في الوقت نفسه، وليس ذلك من غرضنا، وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن. وهذا الفصل بين العلوم أيضا قد يؤاخذ عليه الإمام الغزالي، لأنه الطب والهندسة والحساب وما إليها هذه كلها كانت تدرس في أيامه باعتبارها من علوم الوسائل للعلوم الدينية، فهي علوم دينية، لأن الهندسة بها نتعلم الاتجاهات وبها نستطيع أن نعرف القبلة واتجاهات القبلة ونوجه مساجدنا وجهات معينة إلى آخره. الهندسة هي التي تعلمنا كيف نبني مدننا وفقا لآدابنا الإسلامية، يعني هناك طرز معينة نسيناها وتجاهلناها، يعني إذا بقي شيء في العالم اليوم مما يدل على المعنى الإسلامي في العمارة فهو قرى ثلاثة أربعة تسمى قرى وادي ميزاب في الجزائر يسكنها الإباضيون. هذه القرى صممت القرية بحيث تكون على تلة على مرتفع من الأرض، المسجد في السنتر في المركز على القمة، جميع طرق المدينة وشوارع أول القرية تؤدي إلى المسجد، والمسجد يشرف على كل شيء، ولكن بيوت القرية حتى وهي من أدوار مختلفة دورين وثلاثة فلا يمكن أن نجد نافذة تشرف على نافذة البيت المجاور مثل ما احنا نشوف البلكونات هذه ومن يدخل ومن يخرج إلى آخر، ولكن دائما بينهما مسافات بحيث الموجود في بيت ما أي بيت لا يستطيع أن يرى الجيران، خلافا للعمارات التي نراها اليوم ومنها هذه التي نشاهدها، لأن هذه لم يلاحظ فيها أدب الإسلام. هناك شيء بالنسبة لنا اسمه عورة، هناك شيء اسمه خصوصية، هناك شيء اسمه حرمة البيت، ولذلك عندنا أحكام وآداب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى أنا الآن داخل أي شقة ينفتح شباك أنت داخلها لأنك تشرف على ما في داخلك. فهذه النزعة في البناء هي لم تلاحظ هذه الأحكام، في حين أن هناك أحكام بناء تلاحظ كل هذا. فالهندسة إذن لا أستطيع أن أقول هي علم غير ديني أو مجرد عقلي أو هي علم متدين. الفلك أحتاجه لكي أقرر أعيادي ودخول الشهر خروجه إلى آخره. الطب له أيضا مهام معينة، فليس هناك علم يمكن أن يقال إنه علم غير ديني. بل حتى الإمام الرازي وهو يصنف في السحر والنجوم ويكتب كتابه السر المكتوم في السحر والنجوم يقول هذا أنا أعتبر تعلم أضراره على المجتمع أمر ديني. يعني أن تتحدث عن السحر وأنت تفهمه وتفهم ما يفعل السحر، طيب، وتبين أضراره عن خبرة فيه ومعرفة فيه، خير من أن تتحدث عنه وعن أضراره وأنت لا خبرة لك فيه على الإطلاق، بحيث لو جاءك واحد من هؤلاء السحرة أو العابثين يعني يستطيع أن يحتج عليك ويكسب أمام الناس على الأقل معركته ضدك. ولكن لو كنت تعرف أنت كيف يمارس هؤلاء مثل هذه الألاعيب تستطيع أن تكشف اللعبة التي يقوم بها. على كل حال الإمام الغزالي كان في إطار أيضا وضع العلوم فيه تمايزت والمعارف فيه تمايزت، وصار ما يمكن تسميته بنوع من الانفجار المعرفي، بحيث أصبح من الصعب على العالم أن يكون عالما في ذلك كله لانفجار المعرفة ولكثرة المعلومات، فأصبحت هناك تخصصات. ففي إطار التخصصات تتم عملية التصنيف، فيقال هذا علم إلهي وهذا علم طبيعي وهذا علم لغوي لساني وهذا علم فكي إلى آخره. فهو اتبع هذا السائد في عصره، وإلى دينية كالكلام والفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الباطن، علم القلب وتطهيره عن الأخلاق الذميمة. وكل واحد من العقلية والدينية، سوف نجد أن كلام شيخ إمام الحرمين في مدارك العقول وفي مدارك العلوم مختلف عن هذا الكلام، لكي ندرك الفرق بين العقليتين وبين الزمنين، بين شيخ وتلميذه. وكل واحد من العقلية والدينية ينقسم إلى كلية وجزئية. فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام وسائر العلوم من الفقه وأصول والحديث. هو في الحقيقة مش علم، الإمام الغزالي بالغ هنا، هو يريد أن يشير إلى ما نسميه بالرؤية الكلية. الرؤية الكلية أو ما سماه سيد قطب رحمه الله بالتصور الإسلامي. فالرؤية الكلية أو التصور الإسلامي تنبثك عن العقيدة، يعني أنت تؤمن بالله واليوم الآخر. أنت وقتكم ربما عشرة لا لسه نعم. ف الرؤية الكلية تنبثق عن العقيدة. انبثاق الرؤية الكلية عن العقيدة يعطيك ما يشبه نظارة داخلية في المخ، مهمتها أن تميز بين العلوم والتجارب والخبرات والتصرفات. يعني هي القائد الذي يقودك، هي التي نطلق عليها أحيانا فطرة وأحيانا حس وأحيانا حدس وما إلى ذلك. هذه الرؤية الكلية تنبثق عن عقيدة. أنا ما دمت أؤمن بالله الواحد وأؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا وحدد لهذا الخلق غاية، ففي هذه الحالة هذه الرؤية تبدأ وأنا أسير أمارس حياتي، فأنظر في أشياء وأتعلم أشياء وأبني أشياء وأكتب وأمارس كل شؤون وشجون الحياة أمارسها، وهذه الرؤية هي التي تقول لي هذا الذي تفعله جيد افعله. لا، توقف. هذا فيه نظر، هذا قد لا يصح. فالرؤية هي أمر ينتج عن العقيدة ويصدر عنها، فلتفعيل العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، حينما تريد أن تفعل هذا تحوله إلى رؤية، وهذه الرؤية هي التي تقود الإنسان في حركته في الحياة، وبالتالي هي التي تبين له الحسنة وتبين له القبيحة في كل شيء، وتقوده فيما يأخذ وفيما يترك. فهو رحمه الله قال: فالعلم الكلي من العلوم الدينية هو الكلام، وسائر العلوم من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية. لعله يقصد في كون الكلام هو العلم الكلي، يقصد فيه الرؤية الكلية التي توجدها العقيدة، ويصبح فقهك أصولك تفسيرك تصرفاتك في الحياة كلها محكومة بهذه الرؤية الكلية. يعني حضرتك ذاتي كل التعريف التي قرأناها هنا هنا عن العلم والعقل، هل هو تصور إسلامي للعلم والعقل؟ التصور أنه هو غير ذلك؟ لا لا، هو أقرب التصورات، لأن هؤلاء الناس يعني الإمام الشافعي، إمام الحرمين، الإمام الغزالي، رغم جدلية الواقع وما فيه من كل التضاريس، يبقى زمانهم أقرب من جاء بعدهم إلى زمان النص، وتأثرهم به أقرب. يعني ما زال المحدثين يرتبون في علوم الحديث، ما زال المفسرين يرتبون في علوم التفسير، يعني إلى حد الإمام الغزالي والعلوم بدأت تستقر. يعني حتى في عهد إمام الحرمين العلوم لسه ما أخذت شكلها الأخير واستقرارها، بس نشوف الإمام الغزالي لا يتكلم عن خبرة وعن تصنيف وعن إدراك لهذه العلوم والمعارف. أنا شايف أن حضرتك أن كل التعاريف اللي قرأناها كلها من منظور فلسفي، من منظور منطقي، من منظور كلامي، ما رجع أحد للقرآن ولا صنع هذا القرآن. هذا هذا هذا جانب آخر من الجوانب التي نأخذها عليهم، اللي هو سواء في إحياء علوم الدين يعني عند العلوم إما أن تكون ميتة إما أن تكون حية، إن أدت إلى نتائجها كانت حية، إن لم تؤدي إلى نتائجها كلا، وهو بالنسبة له لن تؤدي إلى نتائجها إلا كان إذا كانت من علوم القلب ومتصلة به، ويعني العلم هو عنده نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن إذا تعرض لنفحاته وتجلى الله عليه. طب حضرتك المحدثين تحدثوا عن العلم والعقل أم ليس لهم كلام في هذا؟ إلا بمقدار ما صح عندهم من أحاديث حولها. يرجعون الحارث المحاسبي مثلا لما محمد كان يقلل من شأنه كثيرا وينتقده، وكان ينهى عن التأثر به. الإمام أحمد مثلا ومن إليه كان يرى أنه لأن هي مدارس، فهذه المدرسة أرادت أن تحتمي بالنص. يعني إحنا اليوم شايفين حولنا ضلال كثير وانحرافات كثيرة وكذا، فإيش نقول؟ نريد حماية. أين هي الحماية؟ يقول لك لا تقبل فتوى إلا من الأزهر مثلا، لا تأخذ إلا عن الشيخ المفتي، لا تأخذ إلا عن الصالحين الشيخ فلان والشيخ فلان، لا تأخذ إلا عن أئمة دعوة مثلا الشيخ فلان والشيخ فلان. كل مجموعة من الناس عندها مرجعية تعمل على فكريسة ليه؟ هي تبحث عن الخلاص وتبحث عن الأمان. يقول لك والله الشيخ مطراوي هذا رجال عقلاني كذا كذا حيتوهني، أنا مش عايز، خليني أروح على فلان الفلاني عنده قال الله قال رسول الله، فإذا حتى أخطأت وربي أراد أن يحاسبني أقول له يا ربي أنا اتبعت نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنا مش غلطان في هذا. فهذه في أيام الأزمات واشتداد المعارك والتباس السبل الناس تبحث عن شيء تسميه طريق الخلاص، ما تستطيع أن تمنعها منه ولا أن تلومها على سلوكه. طريق الخلاص كل واحد يترى آل الخلاص في شيء، الخلاص أن أنضم إلى جماعة المسلمين، الخلاص أن أنضم إلى طريقة صوفية، الخلاص أن أنضم إلى جماعة علمية، الخلاص أن أفعل كذا أو أفعل كذا، هذه دائما فيها. فأنت إمام الحرمين الرجل نفي 15 سنة في الفتنة اللي صارت بين الأشعرية والحنابلة، فشخص سياسي وداخل معركة وهجر من بلده من وطنه، والشافعية يعني اللي رفع معنوياته فقال له أنت عايش في الحرمين أنت أصبحت إمام الحرمين، فمنحوا لقب. يعني طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة مؤتة لما رجع خالد ومن معه في حالة انكسار من مؤتة منح خالد لقب سيف الله، ليه؟ لرفع المعنويات، يعني بعد ما شاف أن أطفال المدينة بدأوا يرمونهم بالحجارة ويقولون أيها الفرار فررتم من سبيل الله، فررتم من الجهاد، فررتم من الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقذ الموقف فلقب خالد بسيف الله ومنحهم وقال إنهم الكرار إن شاء الله إلى هذا. فهذه الأمور تحدث يعني في ظروف مختلفة. يعني الآن تريد تشجع واحد خارج من السجن بعد سنوات وانت تعرف أن أولادي مثلا إلا أنه يعني خطب خطبة مثلا أراد أن يأمر فيها بمعروف وينهى عن منكر أو شيء ما أو فتح فم كلمة وتعرف أنه مظلوم فتشجعه البطل الداعية وانت الآن أصبحت في مرتبة ابن تيمية وفلان وفلان وسجنك خلوة ونفيك سياحة كفارة من الكلام يقولوا كفارة. طيب اقرأ هنا، اقرأ هنا كيفية دورانه على الأكبار أربعة. اعلم انك اذا فهمت ان النظر الاصولي في وجوه دلالة الادلة الشرعية على الاحكام الشرعية لم يخف عليك ان المقصود معرفة كيفية اقتباس الاحكام، من الادلة، فواجب النظر في الاحكام ثم في الادلة واقسامها ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. يعني إذا سألتك الآن شيخ مطراوي ما موضوع أصول الفقه عند إمام الشافعي وعند إمام الحرمين وعند الغزالي، فهل من جواب؟ لا اللي نحن شرحناهش يعني الإمام الشافعي نقولنا هو كان أهم تركيزا على مد سلطان النص واستخدم السنة وسيلة لمد سلطان النص، واللغة جعلها عامل مساعد ومساند. ده عند الإمام الشافعي. عند الإمام الشافعي. إمام الحرمين إيش عمل؟ استخدم العقل. استخدم العلم. العلم والعقل. أراد لأن العلوم متبلورة فأراد العلم. علوم ومداركها والعقل وحقيقته وكذا وكذا، أراد به أيضا أن يمد سلطان النص. الإمام الغزالي جعل الموضوع هو الأحكام، أن هذا العلم هو مهمته إيش؟ ما الذي نتعلمه منه؟ سنتعلم منه كيفية استنباط الأحكام من النص، أيضا يدور حول النص، ولكن موضوعه الأساس هو الأحكام اللي بدأ به، ولذلك صنف كتابه بهذه الطريقة وقسمه على الأقاط. ماشي طيب استكمل. فوجب النظر ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات. ارجع ثاني من الأول. اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه الأدلة في وجوه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام الشرعية، لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. فواجب النظر في الأحكام. لماذا استخدم اقتباس ولم يستخدم استنباط؟ هي اقتباس ولا استنباط؟ مفروض استنباط. طيب ليه قال اقتباس؟ اقتباس يمكن يقصد برضو الاستنباط، يعني يعني هو هنا يريد أن يقول أن النصوص هي تحمل الأحكام، فأنت تقتبس، يعني أنت مش تستنبط تروح تحاول توصل لما راء النص، أنت تأخذ الحكم من النص صراحة. اقتباس. نعم. فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة وأقسامها ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. ماشي. ثم في صفات المقتبس. هل هذا ينسجم مع تعريفات الأصوليين لأصول الفقه الأخرى عند المتأخرين لما يقولوا هو معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد؟ هل ينسجم كلامه هذا مع هذا التعريف؟ رأي الكلام ثاني من أوله ثاني؟ لا مش من أوله، يعني الاقتباس تعريف تعريفه هذا سيجمع بين الفقه والأصول، فهذه نزعة إنسان يجمع بين الفقه والأصول ويريد أن يحيي الأصول ويبعدها عن أن تكون مباحث تجريدية فوقية لا علاقة لها بالقضية أو الإشكال الفقهي، فيريد يجعلهم متصلين. نعم. والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها، والمثمر والمثمر المثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع فقط، وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة. لما رفع القياس؟ وطرق الاستثمار وهي وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: إذا الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها باقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها. والمستثمر هو المجتهد، ولا بد معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: القطب الأول في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمر. والبداءة بها أولى. عفوا، القطب الأول الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة. البداءة بها أولى، يعني راح مباشرة إلى الأحكام. نعم صح. القطب الثاني في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم معرفة المثمر. أوكي ماشي. القطب الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع في المستقبل، يعني ما الزيادة هنا على أنواع الدلالات الثلاثة؟ مطابقة، التزام، تضمن التزام. عيدها ثاني، عيدها ثاني. اللي هو القطب الثالث؟ ايه؟ القطب الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. ما هو المعنى المعقول داخل الالتزام، بالالتزام، دلالة الالتزام هي دلالة عقلية. بالمنظوم، بالمفهوم، بالضرورة والاقتضاء، بالمعنى المعقول. المنظوم اللي هو ايه؟ النص. المنظوم اللفظ. المفهوم. المفهوم الاستنباط. قد يكون مفهوم موافق وقد يكون مفهوم مخالف. فإذا قلت في سالم الغنم الزكاة، المفهوم المخالف ليس في المعلوفة زكاة، ففي مفهوم موافقة وفي مفهوم مخالفة. فالدلالة بالمفهوم لا تخلو إما أن تكون دلالة بمفهوم المطابقة أو مفهوم المخالفة. تمام. القول الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي لما يقال يحكم بظنه. لأنه لا يجتهد مع نص، لأن الأصول، لأن الأمور الفقهية كلها ظنية. سواء الاستدلال بالنص أو إنشاء حكم به، لأنها ظنية كلها. ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط. طيب، هنا الاقتراح الشيخ مطراوي انه لو رجعوا للقرآن هل كان يقول هذا، انه يقبلون ان تكون جميع مسائل الفقه ظنية، وان الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يعني ماذا لو ربطنا الاصول والفقه بالقرآن تماما؟ يعني هل سنحول المسائل الفقهية، نخرجها من دائرة الظن إلى دائرة العلم؟ هو حضرتك في الحالة دي هنستغنى عن كثير من المناقشات اللي هي تمت، وثانيا هيبقى أقرب الظن لا يمكن الاستغناء عنه في المسألة دي، وإنما سيكون أقرب إلى الحقيقة، يكون أقرب إلى الحقيقة. لأنه هو طبعا هيكون مرجعية القرآن، مرجعية القرآن هيكون أقرب، لكن أنا الفقه أغلبه ظني بعيد عن القرآن. لذلك نرجع لمسائل الفقهاء في الفقه، كله بيقول برأيه ولم يرجع إلى القرآن أصلا. ولكن أنت تحكم بغلبة الظن، وغلبة الظن أي غلبة ظنك أنت، وغلبة ظنك أنت أنها لا تتعارض مع القرآن. ماشي. شمر دكتور منصور، باب جديد، بيان كيفية اندراج الشعب الكثيرة من قصور الفقه تحت هذه الأقطاب الأربعة. لعلك تقول أصول الفقه تشتمل على أبواب كثيرة وفصول منتشرة، فكيف يرج جملتها تحت هذه الأقطاب الأربعة؟ فنقول: القطب الأول هو الحكم، وللحكم حقيقة في نفسه. هو الحكم، هو الحكم. القطب الأول هو الحكم، وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة، وبالمظهر له وهو السبب والعلة. يبقى القطب الأول هو الحكم، وللحكم حقيقة في نفسه وانقسام، وله تعلق بالحاكم وهو الشارع، والمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو فعل المكلف، وبالمظهر له وهو السبب والعلة. أوكي. ففي البحث عن حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفا للفعل، ولا حسن ولا قبيح، ولا مدخل للعقل فيه، ولا حكم قبل ورود الشرع. وفي البحث عن أقسام الحكم يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وغير ذلك من أقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا للمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم لله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. يعني عيد العبارة ما هذا، هل تطرح إشكالية فيما يتعلق بالسنة أو استقلالها بالتشريع؟ طبعا واضح أول. يتبين حد الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمكروه والأداء والصحة والفساد والعزيمة والرخصة وجلس من الأقسام الأحكام. وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله، وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد على العبد ولا للمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم لله تعالى، حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. أكمل؟ لا ناقشوا. ما هي واضحة. لأن أوكي. هذا الغزالي مش. بس معنى ذلك الحاكمية مطلقا لله تعالى، إن الحكم إلا لله، لكن أن الله سبحانه وتعالى يحدد لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا معينة، يتلو عليهم آياتنا، يعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم ويطيعونه في كل ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى وأمرهم الله تعالى بطاعته في ذلك. طيب، فالحاكمية المطلقة لمن؟ لله تعالى. إذن عملية راح تكون عندك إشكالية يا شيخ أحمد، هي إشكالية الاستقلال، يعني استقلال السنة بالتشريع وفقا لمبدأ الحاكمية ولما نبه إليه الإمام الغالي. كيف هي هذه اللي ستشكل إلى حد ما، ولكن لها طبعا تفسير. وطبعا تخش رأي الإمام الغالي من الجزئين، لا لا انت مش حتقول انت الان الموضوع هو الحاكمية وليس السنة، الموضوع هو الحاكمية، هو بيحدد حكم الرجل دقيق، فبيقول ان لما نجي للحاكم الحاكم هو الله وحده، ففي موضوع الحاكمية الله وحده هو الحاكم، فاحنا بعد ذلك حنجي نشوف ما الذي يتنافى مع هذه الحاكمية وما الذي يتفق معها من أقوالنا ومذاهبنا وما تبنيناه عبر تاريخنا. نعم. ماشي. وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناس والمكره والصبي وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. وفي البحث عن المحكوم فيه ده المحكوم عليه. وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. وفي البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة، فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها وكيفية تعلقها بأصول الفقه. كده الشباب من برا يعني اللي رايح تختش شيء بس هو ده كده ما هي ما شاء الله مفتش انت اللي فتشت بامرك وضع ادفه في ملاهي القط الثاني خلاص من هنا في اي سؤال حول هذا المحكوم عليه والمحكوم فيه طيب والبحث مع مظهر الحكم طيب الآن دعنا نرى يعني بعد ما شفنا الرسالة والبرهان وهذا هو المستصفى نشوف موقف الإمام الرازي. احنا هنحلي بعد كده بالخضر يا حضرتك. نعم هنحلي بالخضر يا حلي زي ما انت عايز. الإمام الرازي يعني خرج عن دائرة الأقطاب التي رسمها الغزالي. وطبعا محصول الإمام الرازي هو عبارة عن تلخيص لأربع كتب، كتابان للمعتزلة وكتابان للسنة، كتابا المعتزلة العمد والمعتمد للقاضي عبد الجبار ولي أبي الحسين البصري، والسنيان إمام الحرمين والإمام الغزالي. فهو وسيف الدين الآمدي اختصر هذه الكتب الأربع، فالآمدي اختصرهم في بطريقته في أحكام الأحكام، والإمام الرازي اختصرهم في المحصول. فالإمام الرازي يبدأ أول ما يبدأ الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، وهذا بدأ به الآخرون إلا الإمام الشافعي والإمام الحرمين، لكن الإمام الغزالي أشار إلى هذا. بعد ما يفسر أصول الفقه ويفسر خلافة تفسير الإمام الغزالي، يعني هو التفسير اللي أخذت فيه مدرسة الإمام الرازي اللي هي القاضي البيضاوي والآخرين، اللي هو أنه عرفوا بأنه مركب وعرفوا بأنه كذا، فقال العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيان، هذا تفسير الفقه. الأصول الأصل ما يبنى عليه غيره، ثم يقول لك أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه وعلى سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وكيفية حال المستدل، ثم ينقل إلى الفصل الثاني فيما يحتاج إليه أصول الفقه من المقدمات. لما كان أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه، والطريق هو الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضيا إما إلى العلم بالمدلول أو الظن به، والمدلول هنا هو الحكم الشرعي، وجب علينا تعريف مفهومات هذه الألفاظ، أعني العلم والظن والنظر والحكم الشرعي. طيب، وهناك طبعا عرفوا خاصة إمام الحرمين أسهب في تعريف العلم. هنا الإمام الرازي لخص هذا أن حكم الذهن بأمر على أمر إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما، فإن كان جازما فإن كان مطابقا للمحكوم عليه فقد يكون مطابقا للمحكوم عليه أو لا يكون، فإن كان مطابقا فإما أن يكون لموجب أو لا يكون إلى آخره، ويستمر هكذا. فإن كان حسيا فهو العلم الحاصل من الحواس الخمس، وإن كان عقليا فإما أن يكون الموجب مجرد تصور طرفي القضية أو لا بد من شيء آخر، أو مركبا من سائر الحواس والعقل وهو التربيات والحدسيات، وأما الجازم غير المطابق فهو الجهل، وأما الجازم المطابق فهو العلم، وأما الذي لا يكون الموجب فهو اعتقاد المقلد إلى آخره. ثم ينتقل إلى الفصل الآخر ليعطينا قضية النظر والدليل والأمارة، ما المراد بالنظر، ما المراد بالدليل، ما المراد بالأمارة. في الفصل الخامس يدخل على الحكم الشرعي، فهو إذن يخالف الشيخ الغزالي في الطريقة التي عرض فيها لهذه الأمور أو لهذه الأبواب. فهل ترون أن طريقة الغزالي أولى ولا طريقة الإمام الرازي أولى؟ أيها الأقرب إلى الفهم، أن تبدأ بما بدأ به الإمام الرازي يفسر الأصول والفقه وكذا، ثم العلم والظن والدليل والأمارة وما إلى ذلك، أو نبدأ بداية الإمام الغزالي في قضية الأقطاب الأربعة والمقدمة؟ حضرتك أدرى يعني طب حضرتك أدرى الرابعة حتى نرجع إلى الأربعة. اكثر بعدا عن الفلسفه من كلام الرازي اكثر. الرازي اكثر فلسفه من اكثر فلسفه. يعني هل ترى ان التاليف في عهده اصبح اكثر تفلسفا مما كان في عهد الامام الغزالي؟ هو دي طبيعته اصلا هو بيتكلم. نعم دكتور. يعني هو الإمام الغزالي لأنه نظره كان مركزا على قضية الحكم الشرعي، وكان عامل في ذهنه أنه هذا علم ديني يتعلق باستثمار الأحكام، فأريد أعرف ما هو حلال وما هو حرام، فتقسيمه من أجل معرفة الحكم هو أولى، ولذلك هو جامع بين الفقه والأصول. يعني هو خالف المتكلمين بأنه هو لم يجعل من أصول الفقه مجرد علم تجريدي يتكلم بشكل فلسفي متعالي كما فعل الإمام الرازي أو غيره، وإنما جعل منه مزيجا من الفقه والعلم التجريدي أو الفلسفة، فتجده يتفلسف ولكن دون غفلة عن الفروع التي يريد الوصول إلى إليها، ولكي يبين لنا أن هذه الأحكام أو هذا الذي سمي فقها إنما هو بهذا الشكل. لم يقف طويل، يعني شوفوا هو أحسن باب للمقارنة مع الإمام الغزالي في الحكم الشرعي. قال أصحابنا أي الأشاعرة: إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير، اللي هو القطب الأول. أما الاقتضاء فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، وإما مع الجزم أو مع جواز الترك فيتناول الواجب والمحظور إلى آخره. فإن قيل هذا التعريف فاسد من أربعة أوجه: أحدها أن حكم الله تعالى على هذا التقدير خطابه، وخطاب الله تعالى كلامه، وكلامه عندكم قديم، فيلزم أن يكون حكم الله تعالى بالحل والحرمة قديما، وهذا باطن من ثلاثة أوجه: الأول أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الأجنبية صفة فعل العبد، ولهذا يقال هذا الوطء حلال أو حرام، وفعل العبد محدث، وصفة المحدث لا تكون قديمة. الثاني أنه يقال هذه المرأة حلت لزيد بعد أن لم تكن كذلك، وهذا مشعر بحدوث هذه الأحكام. الثالث أننا نقول المقتضي لحل الوطء هو النكاح أو ملك اليمين إلى آخره. والجواب قوله الحل والحرمة من صفات الأفعال، قلنا لا نسلم. شفتوا الإمام الغزالي منزعه؟ لا، هي من صفات الأفعال. الإمام الرازي قل لا نسلم، فإن عندنا لا معنى لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه لو رفعت الحرج عن فاعله، ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو فعلت لعاقبتك. فحكم الله هو قوله، والفعل متعلق القول. هنا سجلوها في الذاكرة لما نجي لمباحث التفريق بين القول والفعل عندهم، والإشكالية الكبيرة التي دخلوا فيها في مسألة الفعل والقول. وليس لمتعلق القول من القول صفة، وإلا لحصل للمعدوم صفة. المعدوم إيش هو؟ مقول القول، لأنه لم يوجد بعده. لحصل المعدوم صفة ثبوتية بكونه مذكورا ومخبرا عنه. قوله إننا نقول هذه المرأة حلت لزيد بعد أن لم تكن، قلنا حكم الله هو قوله في الأزل، أذنت للرجل الفلاني حين وجوده في كذا، فحكمه قديم ومتعلق حكمه محدث. قوله والحكم طبعا تكلف وتزيد لسنا في حاجة إليه. ثم يبدأ بالفصل السادس في تقسيم الأحكام الشرعية، فالتقسيم الأول يكون للأحكام التكليفية، ثم يدخل على الأحكام الوضعية، ويفرق بين الفرض والواجب وما إليه، ويناقش الحنفية في هذا وكل هذه الأمور، ثم يدخل على باب الحسن والقبح العقليين، والثالث يحصر فيه قضية الأحكام الوضعية وتفسيراتها، والحكم بالصحة والحكم بالبطلان وبالقضاء وبالأداء وبالإعادة وما إلى ذلك. فما الذي نستنبطه ونستنتجه من هذا التغير في طرق عرض الأصول من الإمام الشافعي وإلى الإمام الرازي؟ خلفيات تؤثر على عليهم في التأليف وفي التوظيف الأجواء اللي حواليهم. شيء آخر، أنا شايف إن هي قضية تطورية، تطور، فالمتأخرون منهم ما كانش يعني ما كانش كل شيء مسلم، وكان من حقه إنه ينظر وكذا، وإن حاجة تطير في العلم. طيب ال قد يكون كل واحد له راى لنفسه منهجا اختار عليه. لا بس متفقين على على مدى النص، يعني ما اختلفوش في نص أو في هدف معين، لكن الوسائل فقط هي الأخلاق، طريقة العرض والبيئة الموجودين فيها والعقليات، وأكيد عوامل كثيرة كلها كانت لها تأثير على، وإذا لم يكن لو كان مقلدا لما له صرفا ما أتى. يعني ألا يلفت النظر أن نجد أن كل جدل الإمام الشافعي كان مركزا في قضية الأخبار والاجتهاد ومد النص، يعني حاول حصر الاجتهاد بالقياس، حاول حصر الإجماع بالنص، أنه لا بد له من مستند، وهذا المستند هو الذي يحصل عليه الإجماع، وبالتالي هذا المستند سيكون هو الدليل حقيقة. يتغير هذا لتصبح في عهد إمام الحرمين علوم ومدارك، يتغير هذا في عهد الإمام الغزالي، أو يتطور كما يعبر الشيخ ربيع ليكون عندنا علوم ميتة وعلوم حية وعلوم متصلة بجوانب معينة وعلوم منفصلة إلى آخره، ويبدأ التصنيف بين العقليات والدينيات. ونجد الإمام الرازي يستبدل هذا بفصل عن الحسن والقبح العقليين، وكيف ينشأ الحسن والقبح العقليان، وقضية شكر المنعم وحكم الأشياء قبل الشرع وتكليف المعدوم، نجدها بارزة عند نحو الإمام الرازي، لم تذكر عند الإمام الشافعي، ولم نجد لها كبير التفات من إمام الحرمين ومن عاش جيله، ولا من القاضي الباقلاني السابق لإمام الحرمين. طيب ممكن نقول إنه عملية الفصام الذي حدث مبكرا في حياة أمتنا بين فريقي أهل الحل والعقد، أو أولي الأمر منكم العلماء والأمراء أوجد حالة معينة من التجاذب بحيث أصبح عند العالم عند شيخ دائما خوف ورعب شديد من أن الحاكم يجترئ على الشريعة فيعطل ويغير ويعمل ما يرى فيه بالنسبة له مصلحة سياسية، فحاول تقييده بقدر المستطاع. فالإمام الشافعي يحاول أن يقلد بمد سلطان النص، إمام الحرمين يقره على ذلك ولكن يحاول أن ينطلق لتقييد هؤلاء من منطلق سلطان العلم والعقل المدعوم بالنص. الإمام الغزالي يحاول أن ينطلق من خلال، لأن الإمام الغزالي كانت لديه معركة مهمة بالنسبة للآخرين، المعركة المهمة بالنسبة للإمام الغزالي كانت معركة توجيه العلماء، توجيه أهل القلم. كان يرى أن معسكر أهل القلم، يعني إذا كان الإمام الشافعي رأى في بغداد أن معسكر أهل السنة أو أهل الحديث مقابل مدرسة الرأي كان معسكرا ضعيفا، وأن عليه أن يقوم بنص أهل الحديث. يقول الإمام أحمد بن حنبل: كانت أكثيتنا أصحاب الحديث بأيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا هذا الفتى القرشي، فاستطاع أن يحرر رقابنا من يد الحنفي. فالإمام الغزالي كان يحاول أن يعمل بشكل جاد جدا على ماذا؟ إذا في كبيرة، على أن يجعل هناك نوعا من إحياء دور العالم، إحياء العلوم الشرعية. يقول للعالم: أنت إذا أردت تقييد الحاكم تقيده بصلاحك، تقيده بوعيك، تقيده بتفعيل علومك وجعلها علوما أكثر فاعلية وإزالة الشكلية عنها. وبالتالي إذا قرأنا للإمام الغزالي شيئا في كتابه إحياء علوم الدين سينير لنا أفكاره في مجال أصول الفقه، كيف كان يفكر. يعني وكان يشكو من كثرة المناظرات، وكان يشكو من الإعراض عن المقاصد والعلل والحكم والغايات وما إلى ذلك، وكان يشكو من أن علماء الشريعة استدرجوا للمناظرات وللوقوف على أبواب الحاكمين وغشيان مجالسهم للمناظرات وللجدل. فشكواه هذه كان يعكسها في محاولة تقديم علوم أخرى قد قام هو بعملية تخليصها على الأقل بقدر ما استطاع من هذا. فكتب لنا في الأصول المصفى الذي يعتبر هو آخر ما أنتجه في هذا المجال بعد المنخول وبعد الشفاء الغليل، ويقدم لنا كتابه الفقهي الوسيط أيضا، ويقدم جملة دراسات ويعلن عن تهافت الفلاسفة وما إلى ذلك ويسلك هذا المسلك. فنحن أمام محاولة إحيائية في الثلث الأول من التاريخ الإسلامي، الواقع التاريخ الإسلامي يقوم بها الإمام الغزالي لهذه العلوم التي اعتبرها ميتة في حاجة إلى إحياء. فهنا نستطيع أن نفهم من هذه الجولة. فهل وصلت شيء؟ الحمد لله. شيخ سيد وصل الموضوع؟ مشايخنا شيخ مطراوي أنا شيء تمام. اختلفوا في أشياء كثيرة لأنهم اتفقوا على شيء واحد وهو هجران القرآن. هجران القرآن. طيب خلي نخلي نقاشنا الآتي بعد استراحة ربع ساعة. إخواننا يريدوا يغادروا عندهم التزام وإحنا نستريح ربع ساعة تشربوا فيها إن شئتم شايا ماء. هذا الشيخ أحمد عيد فاهم ماء وشوف لنا حل لمشاكلنا معاه. خذوا على جام خذوا فغلوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خيراً. طيب فأنت حضر لنا شيء في لما أعرض عن القرآن. هل حاجة ملكي في النظر؟ أنا لا أدري ما السبب يا رب الله صحيح. ما أدري ما السبب. ولذلك يعني كنا اتكلمنا في البداية قلنا عايزين ندرس أصول الفقه من منظور القرآن علشان نعوض النقص ده. يبقى كده عملنا حاجة جديدة يعني. هو الإمام الغزالي جزاه الله خير كلمتين اللي قال هذه تأسيس للحاكمية. ده تلامذته يقولوا مشرفين عليك. ولو شيخ أحمد عيد حاول يقول بس النص صريح يعني كلامه صريح. القرآن حافظ في الخفاء عند الجميع. القرآن حافظ في الخفاء عند الجميع. كل ما تكلم القرآن حافظ في الخفاء عنده. أعتقد هو مفيش هجر في القرآن. ليش غير زمان؟ ليش هناك هجر القرآن؟ لأن هذه القضية يعني قضية صراع لمحاولة إثبات مادة النص القرآني. يعني ليس هناك هجر بمعنى هو كلهم يدورون حول محاولة الرجوع للقرآن. فلسه لأن الموضوع الأصول أصلا موضوع يعني يعتبر حديث. سلمتي منه الورقة يعني؟ لا لسه. لا تسلميها قبل ما تسلمي ايه والا بعدين هياخذ البطاقه ومش هيدي لك الورقه. شوفي ايضا شكل الصوره بتاعته شكل مفكر ومهموم. والله مهموم دايما حضرتك بالمسائل دي والله. طيب مهموم يعني بصراحه وحضرتك يعني دفعتنا الى جزاك الله خيرا يعني لاتمام القضايا دي اكثر من الاول كمان يعني. نعم دفعتنا فعلا يعني واحترمها طرقا جزاك الله خيرا. هل تجد في اصول الفقه شيئا يمكن ان تعالج به مشكلة الخبز؟ مشكلة الخبز؟ اه لا مشكلة الخبز اتحلت خلاص. حلت خلاص. تدخل من تدخل وعالج من عالج وانتهى الامر بعيد عن اصول الفقه. ازاي؟ حلت المشكلة خلاص. حلت يعني عليكم السلام. وصلنا إلى حل. وهو هذا بتاع فلوس وهم اللي شايلينه. ينفع. هم اللي شايلينه ازاي؟ يعني لم أي حد تاني لم أي جهة تانية يرد من الراجل ده. احنا اللي جايبينه. تمام؟ بس المرتب هذا اللي يدفع. ما حدش يشوف مرتب. وليه ياخذوا المرتب إذا كانوا ما حيشوفوا الجهة؟